وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذه الآية نزلت في الكفار وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمنين قولان في سبب نزولها وبالتالي في معناها قول الأول أنها نزلت في الكفار قال نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إنهم لا يصدقون بها إذن على هذا المعنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من الكفار الذين أصروا على الشرك والكفر والنفاق و يريدون الحياة الدنيا وتطمئن نفوسهم إليها وتركن قلوبهم إليها ولا يريدون الآخرة فقال الله تعالى فيهم هذا الكلام من كان يريد الحياة الدنيا منكم أيها الكفار المشركون المصرون على الشرك والكفر نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أي أن الله تبارك وتعالى يعطيهم من الدنيا ما يشاء إذا انتبهوا نوفي إليهم أعمالهم فيها هل معناه أننا نعطيهم ما شاءوا من الدنيا لا ليس هذا المعنى وإنما المعنى نعطيهم من الدنيا ما نشاء والدليل على هذا الآية الأخرى التي في سورة الإسراء وهي قول ربنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فالإطلاق الذي في الآية يقيده التقييد الذي في سورة الإسراء وهذه الآية الثلاث كما أشرت إليه في غير ما مر كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي ثلاث آيات في القرآن متشابهة وبعضها يقيد بعضا ويبينه ويخصصه ويوضحه الآية الأولى هاته من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخر الآية والثانية في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والآية الثالثة في سورة الشورى قول ربنا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب فهذه الآيات لا بد من الجمع بينها من وضعها كلها وتقييد بعضها ببعض الإطلاق الذي نجده في آية نقيده بالتقييد الذي في الآية الأخرى لأنها في موضوع واحد إذن هنا الله يقول نوفي إليهم أعمالهم فيها بمعنى هل معناه أننا نعطيهم ما شاءوا في الدنيا كل ما رغبوا فيه من الدنيا نعطيهم إياه لا أبدا نوفي إليهم أعمالهم فيها بمعنى أننا نعطيهم من الدنيا لكن ما نشاء مش ما يشاءون ما يشاء الله رب العالمين فلا يمكنهم من كل ما يريدون وإنما يعطيهم الله رب العالمين القدر الذي يشاء ولمن شاء منهم إذا انتبهوا شوفوا التقييد في شيئين في القدر في المقدار ف فلا يعطيهم الله تعالى إلا القدر الذي شاء. والتقييد أيضا في الأشخاص، ماشي كل كفار يكون لهم شيء من الدنيا، لا، هذا الشيء الذي شاءه الله من القدر يعطيه لمن شاء من الكفار. ولهذا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيدان، ما نشاء من حيث القدر، ولمن نريد من الأشخاص من الكافرين. والدليل على هذا الواقع، مما يؤيد هذا الواقع، نحن نرى في الدنيا الآن بعض الكفار ليست لهم الدنيا، ولا لا، ما عندهم لا دنيا وخسروا الآخرة. إذن هذا دليل من الواقع على ما ذكر الله في سورة الإسراء، ما نشاء لمن نريد، هذا واحد. إذن نجد كثيرا من الكفار لم ينالوا شيئا من الدنيا، ونجد صنفا آخر من الكفار نالوا من الدنيا ولكن القدر الذي شاء الله رب العالمين، نالوا القدر الذي أراد الله لا الذي أرادوا. فتجدهم من حيث ما يتمنون ويرجون يتمنون أشياء كثيرة ولم يحصلوا إلا قليلا منها، واضح؟ هذا هو الواقع. إذن إما بعضهم له من الدنيا نصيب وحظ وافر لكنه لن يحصل كل ما يريد، ذلك ما شاء الله، وإما أنه لا ينال شيئا. إذن فلا بد أن نقيد هذه الآية بالقيد الذي في سورة الإسراء. قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يقول قائل لماذا عبر بنوفي إليهم أعمالهم فيها مع أنه لا يحصلون إلا ما شاء الله؟ فالجواب أن ما يناله الكفار في الدنيا وإن كان قليلا يعتبر بالنسبة لهم في الدنيا يعتبر فوزا وسعادة وجنة مقارنة مع عذاب الآخرة. إلى قارن حالهم في الدنيا وما هم فيه وما عندهم من مال ولو كان قليلا بالنسبة لما يتطلعون إليه، إذا قورن بعذاب الله رب العالمين غدا يوم القيامة لوجدوا ذلك من العطاء الكثير. فلذلك اعتبر هذا عطاء كثيرا بالمقارنة مع عذابهم في الآخرة. ويوضح هذا الحديث المعروف الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يوضح هذا. إذن نوفي إليهم أعمالهم فيها أي في الدنيا وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، لا ينقصون مقارنة مع عذاب الآخرة، لا ينقصون في الدنيا. لكن إذا حصلوا هذا في الدنيا شكل العقاب والجزاء غدا يوم القيامة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أعطاهم الله حظا من الدنيا نصيبا منها تمتعوا به، لكن في الآخرة ليس لهم إلا النار. حبط ما صنعوا فيها أي بطل ما عملوا في الدنيا من أعمال صالحة. لنفرض أنهم في الدنيا كانوا كيديروا شي أعمال ديال الإحسان، يتصدقون ويساعدون الناس ويقفون مع الناس ويقضون مصالح الناس، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكفرهم وشركهم لا يقبل منهم عمل، ولو صلوا وزكوا وحجوا لا يقبل منهم العمل إلا بشرط الإيمان. فما دام الإيمان منعدما فيحبط الله أعمالهم. ذلك قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا باختصار بناء على أن الآية نزلت في الكفار، وهذا هو القول الأول الذي ذكر الشيخ. القول الثاني أنها نزلت في أهل الرياء من المؤمنين. تبين نزلت في أهل الرياء من المؤمنين، يعني أن الله تعالى يقول للمؤمنين المرائين أي الذين يريدون ببعض أعمالهم الصالحة حظا من الدنيا، هؤلاء هم المرائين، يعملون عملا صالحا طاعة قربة عبادة لكن يبتغون بها حظا دنيويا، سواء أكان الحظ الدنيوي ماديا أو معنويا، لأنه ليس شرطا يكون الحظ الدنيوي ماديا، لا، قد يكون معنويا. مثل ماذا؟ أن الإنسان يريد شهرة، واضح؟ يريد شهرة، يريد سمعة، أن يسمع به الناس، أن يعرفه الناس، أن يوقره الناس، أن يجله الناس، أن يفتح له في المجالس، أن يشير إليه بالبنان. هذه فائدة دنيوية معنوية. وقد يريد الإنسان بعمله الصالح شيئا حسيا ماديا، يريد مالا عوضا. إذن الآية هذه يخبر الله تعالى فيها أن المؤمنين المرائين ببعض أعمالهم أو بكل أعمالهم ينالون في الدنيا ما يريدون أو بعض ما يريدون وبعض ما تتطلع نفوسهم إليه ولكن في الآخرة ليس لهم نصيب. لو فرضنا أن طالب علم حفظ القرآن وكان يقرأه في المحافل ويقرأه في المجالس على الناس أو يؤم الناس ويصلي بهم وهو يريد بذلك سمعة، يريد بذلك شهرة، يريد بذلك حظوة بين الناس، أو يريد عرضا من الدنيا ولا يبتغي بذلك وجه الله، لا يقصد به القربة لله رب العالمين، وإنما يفعل ما يفعل لينال عرضا زائلا من الدنيا، فهذا قد يحصل في دنياه بعض ما يريد. بغيت الشهرة ممكن الله يعطيه الشهرة، يريد منصبا قد يعطيه الله منصبا، يريد عرضا من الدنيا يمكن أن يعطيه الله في الدنيا بعد ما يريد، لكن هل له في الآخرة نصيب؟ ليس له في الآخرة من نصيب. لماذا؟ لأنه أراد بعمله الدنيا فأخذها. أنت فعلت ما فعلت تريد به عرضا من الدنيا، قد أخذت جزاءك، فماذا تريد من الله غدا يوم القيامة؟ يعني الإنسان هذا الشخص هذا المرائي إذا وقف غدا بين يدي الله رب العالمين وهو ينتظر ويترقب جزاء فهو مغفل أحمق ولا لا؟ هل عملت لله شيئا تريد منه جزاء؟ لم تعمل لله شيئا، عملت ما عملت من أجل الدنيا وقد نلت شيئا منها، انتهى الأمر. إذن أي شيء تترقب؟ ماذا تنتظر؟ إلى أي شيء تتطلع نفسك ولم تعمل لله رب العالمين شيئا؟ أردت الدنيا وقد حصل لك ما تريد في الدنيا، انتهى الأمر. فإن كنت تتطلع فأنت غافل ومغفل. وقد وضح هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار غدا يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، مجاهد في سبيل الله، ومتصدق. شاهد عندي من الحديث أن الله تعالى إذا أتى بالواحد منهم فعرفه نعمه فعرفها، يقول العبد يا رب، هذا الغافل المغفل يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت المجاهد، ولا القارئ يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، ولا الآخر يقول تصدقت في سبيلك. فيقول الله تعالى له كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، ولا إنما قاتلت الكفار وجاهدت ليقال شجاع وجريء، وأنفقت ليقال جواد وكريم. شوفوا لاحظوا، وقد قيل. هذا وقد قيل شو المقصود بها؟ أنك أخذت جزاء عملك في الدنيا. أنت بغيت الناس يقولوا، راه قالوا أردت القول فقد قيل القول، ماذا تريد مني؟ ما عملت العمل لأجلي؟ لو أنك عملته لله لما كنت تريد قولا. من عمل العمل لله رب العالمين لا يريد بعمله قولا، ولا يترقبه، ولا تتطلع نفسه إليه، ولا ينتظره أصلا. ذاك القول اللي ممكن يقوله في الناس هو ما كان يريده أصالة، وما كانت نفسه متشوفة إليه أصالة. ممكن يحصل هذا الشيء لكن دونهش قصد منه ورا ما بغيش، لكن جعل الله له القبول في الأرض، كما حصل لي أئمتنا وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى إلى يومنا هذا، يذكرون بالجميل، يذكرون بالخير، يثنى عليهم. وأئمتنا رحمهم الله إلى زماننا هذا على مر العصور يذكرون بالجميل، ويثني الناس عليهم ويذكرونهم بكل خير. لكن هل هم أرادوا بما عملوا من الأعمال ذلك أصالة؟ نحسن بهم الظن، نقول الأصل أنهم لم يريدوا ذلك، وجعل الله تعالى لهم القبول في الأرض فأعلى شأنهم ورفع ذكرهم، أبقى ذكرهم في هذه الدنيا، كما أبقى الله ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيامه ساعة. وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، مما قيل فيه أي جعلناك على لسان المادحين، على لسان الذاكرين بعد موتك. هذا من رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تعالى. القصد أن من كان يريد وجه الله ولا يريد هذه الأمور أصالة وحصلت له دون قصد منه فلا شيء عليه. لا يلام الإنسان على فعل لا دخل له فيه، لم يتسبب فيه. أنت لم تتسبب في ثناء الناس عليك، والناس كيثنوا عليك، اش غدير؟ يحاسبك الله على شيء لا تسبب لك فيه، أنت لم تتسبب فيه. وإنما تعاقب على ذلك إن كان مقصودا لك. تريد القول، قد قيل أخذت جزاءك. واضح الكلام؟ وقد قيل، هذا محل الشاهد من الحديث. ويبين هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في طالب العلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، شو العلم الذي يبتغى به وجه الله؟ العلم الشرعي، العلم بالكتاب والسنة، العلم بأحكام الشريعة، هذا هو العلم الذي يبتغى به وجه الله أصالة وتبعا ذاتا ومآلا، هذا هو العلم الذي يبتغى به وجه الله. لا يمكن أن يطلب العلم لغير هذا الغرض. في العلم الشرعي لا يصلح أن يطلب لغرض إلا لهذا الغرض. من كش واحد يقول أنا كحفظ القرآن ولا أقرأ التفسير ولا أقرأ حديث رسول الله لكن لا أريد به وجه الله؟ لا يمكن. هذا الطلب ملازم للعبادة. هذا العلم لا يصلح إلا أن يكون لله، ما يصلحش لشي حاجة أخرى، يصلح أن يكون لله رب العالمين. هذا هو معنى مما يبتغى به وجه الله، أي مما شأنه والأصل فيه أن يبتغى به وجه الله. قال لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، عرضا معنويا ولا حسيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف هو الريح، لم يجد رائحة الجنة غدا يوم القيامة، فكيف بدخولها؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجنة، الريحة دي الجنة لن يجدها غدا يوم القيامة. إذن هذا شأن المرائين عموما. هذا الرياء يبطل العمل في جميع المجالات، في كل العبادات وبمختلف القربات. أي عمل صالح فعله العبد لا يبتغي به وجه الله رب العالمين، يريد به عرضا من الدنيا، فلا يجوز له أن ينتظر جزاءه وثوابه من الله رب العالمين. إن كان عاقلا فليعلم أن ذلك العمل ليس له فيه نصيب عند الله. يقول هذا العمل مع راسه، يوقف مع نفسه واحد الوقفة إنصاف وتجرد، ويقول مع نفسه ذاك العمل راني ما درتوش لله، بلا ما ننتظر الثواب ولا ندير لي حساب ولا نفكر فيه، لن أعمله لله فليس لي جزاء. نحاول نصحح النية إذن في المستقبل فيما يستقبل من الزمن. فرغت من العبادة وانتهيت منها وقصت بها الدنيا، انتهت، ووجب أن تتوب إلى الله من ذلك، لأن هذه معصية أن تريد بعمل صالح عرضا من الدنيا. وش هذا مباح؟ لا لك ولا عليك، لا هذا محرم. من فعل ذلك فقد أشرك، وقع في الشرك الأصغر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود أنه إن فعل ذلك فليتوب إلى الله مما سبق، وليصحح وليصلح فيما يستقبل، يغفر الله تعالى له ما مضى ويجازيه ويثبه فيما يستقبل بإذن الله تعالى. إذن القول الثاني أن الآية نزلت في المرائين. شكي قل الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بعمله الصالح وهو المرائي نوفي إليهم أعمالهم فيها، بمعنى أننا نؤتيه ونعطيه من الدنيا شيئا مما يريد، شيئا ماشي كل شيء، شيئا مما يبتغي ماشي كل شيء. لأنه لو فرض، لحظة، هذا منافي لحكمة الله، لو فرض أن أي إنسان عمل عمل صالح الله تعالى يعطيه اللي بغى، أهل الفسوق والفجور والمعاصي كلهم غير يخليوا الفسوق يجوا لهذا الباب، يقولوا لي أن الله قال نوفي أنا ندير هذه الأعمال ويعطينا الله الدنيا، احنا بغينا الدنيا، واضح؟ ولذلك ماشي المعنى دي نوفي، نؤته ما نشاء القدر الذي نشاء إلى آخر الآية، وقد عرفتم المعنى. قال الشيخ: وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسب ما ورد في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسجر بهم النار، كما جاء في الحديث وهو في صحيح مسلم ورواه غيره. قال الشيخ: والأول أرجح، لأنك القول الأول أنها نزلت في الكفار أش أرجح. علاش؟ قال لك: لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإن ما قصد بهذه الآية أولئك، بمعنى هذا هو الأنسب. ما دام الآية السابقة الله تعالى تكلم فيها عن الكفار، تكون هذه الآية المعطوفة هي في نفس النسق يتحدث الله فيها عن الكفار، فحملها على نفس الأشخاص الذين ذكروا قبله أولى من حملها على غيرهم. لكن وش كل الأشخاص الذين ذكروا قبلهم؟ الكفار، لقال الله تبارك وتعالى فيهم أن ذكر أنهم يجادلون في القرآن أن يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله ثم بعد قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا هؤلاء الكفار كما سبق في الترجمة. لكن انتبهوا إلى أمر، هذان القولان المذكوران الآن إنما هما فاش في سبب نزول الآية، فاش نزلت الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا إذا كنت كلمه غير فاش نزلت، واش في الكفار ولا في المرائين من المؤمنين، الأول أرجحية، لكن العبرة فالآية بعمومها تشمل كل من أراد بعمله الدنيا، كل سواء كان كافرا أو مؤمنا، أي واحد أراد بعمل صالح ولو عمل صالح واحد دار يريد به الدنيا فهو داخل في عموم الآية، لأن الله شوف قال من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، من الشرطية، أدوات أسماء الشرط كلها من ألفاظ العموم، وهذه من شرطية فهي تفيد العموم. من كان أي كل من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم، هذا جواب الشرط، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الجواب نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال الشيخ نوفي إليهم أعمالهم فيها، اش معنى قال؟ أي نوفي إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق. أوضح الشيخ، إذن شو معنى نوفي إليهم أعمالهم؟ قال لك الشيخ أي نوفي إليهم أجور أعمالهم، غيعطيهم الله تعالى أجرة، الأجرة والجزاء ديال الأعمال ديالهم اللي داروها في الدنيا. إذا كانوا مثلا في الدنيا كما قلنا تصدقوا، أعانوا المحتاجين، وقفوا مع المساكين والفقراء، داروا شيء أعمال صالحة، الله تعالى يعطيهم الجزاء والأجر ديالهم في الدنيا. باش بأن يوسع عليهم مثلا في الرزق، الله تعالى يعطيهم الصحة يكون هذا جزاء لعملهم، يوسع لهم في الرزق والمال يكون هذا جزاء لعملهم، ولكن ليس لهم عند الله فيه شيء، كيف ما هما داروه للدنيا غير جزاوا عليه في الدنيا. واضح المعنى؟ لو أنهم فعلوه للآخرة لجوزوا عليه في الآخرة، لكن لما عملوه للدنيا أعطاهم الله الجزاء في الدنيا وليس لهم جزاء في الآخرة. واضح المعنى؟ قال الشيخ والضمير في فيها يعود على الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم، شوف في الدنيا قبل الآخرة، والمجرور متعلق بنوفي أو بأعمالهم. هج نوفي إليهم أعمالهم فيها جار ومجرور، باش متعلق إما بنوفي ولا بأعمالهم. إذا كان متعلق بنوفي واضحيات، نعطيهم في الدنيا أجور أعمالهم، المعنى نعطيهم فاش واضح التعلق هذا. ويجوز أن يكون متعلقا بأعمال، لأن أعمال جمع عمل، وعمل مصدر، عامل يعمل عملا، فهذا مصدر سمع جمعه، والمصدر إذا سمع جمعه يجوز جمعه، فبهذا الاعتبار جاز أن يتعلق به الجار والمجرور، وإلا لو كان جامدا لما جاز أن يتعلق به الجار والمجرور، لأن جار والمجرور لا يتعلق إلا بالفعل أو ما يشبهه. إذن فأعمال جمع عمل، والعمل مصدر. قال تعالى وهم فيها لا يبخسون، في الدنيا لا يبخسون، معنى لا يبخسون أي لا ينقصون، ولكن وش معنى لا ينقصون أي شيء؟ لا، المعنى لا ينقصون مقارنة مع عذاب الآخرة. قال نوفي إليهم أعمالهم، أو المعنى لاحظوا كاين معنى آخر، لا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم، ماشي لا ينقصون شيئا مما يتمنون، لا، لا ينقصون شيئا من إلى داروا أي عمل الله تعالى لا بد أن يجازيهم عليه، ما غير يضيعهمش في جزاء عملهم في الدنيا، غيعطيهم إما الصحة إما الرزق إما الأولاد، شي نعمة من النعم تكون جزاء على عملهم الذي عملوا. قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، بطل ما صنعوا، حذف الرابط بين الصيغة والموصول، بطل ما اسم موصول، صنعوا فعل وفاعل فيها الرابط محذوف لأنه ضمير منصوب، شنو التقدير؟ ما صنعوه فيها. إذن كيقول الله تعالى وبطل ما صنعوا فيها، أي ما صنعوه ما عملوه ما فعلوه في الدنيا، يبطله الله يجعله هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وحبط ما صنعوا فيها، طيب هذا ما صنعوا فيها الضمير على ماذا يعود؟ قال الشيخ يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبطة، ويعود على الدنيا إن تعلق بسنعه. وتأمل وراء هذان المعنيان صحيحا، وهذه مسألة تذكر لطلبة العلم في النحو، دائما كنا ننبه على هذا، اللي هو أن الجار والمجرور قد يصح تعلقه بعاملين على حسب المعنى. إن استقام المعنى ممكن واحد يقول لك متعلق بهذا العامل، واحد يقول لك لا متعلق بالعامل الآخر. فإن استقام المعنى صح الأمران، واضح صح الأمر، لا يجوز يقول لك لا واحد بهذا لا بالآخر، هذا تحكم، هذا ترجيح بلا مرجح. خاص غير المعنى يستقم، ماشي غير تلقى العامل مذكور تعلقه، لا خاص المعنى يصح، واضح. ولهذا ممكن يتذكر بعد قبل الجار والمجرور ولا الظرف عامل، وذكر قبل العامل عامل آخر، ولا يصلح في المعنى تعلقه بالقريب، بل هو متعلق يلزمك تعليقه بالبعيد، لأن الإعراب تابع للمعنى، ماشي تابع غير قيسي فعل خاص تعلقه به. إذن هنا لاحظوا، إذا كان لقلنا الضمير عائد على الآخرة، فالجار والمجرور متعلق بالفعل وحبط، وهذا صحيح من حيث المعنى. شو الله تعالى يقول؟ حبط أي بطل ما صنعوه، حبط في الآخرة ما صنعوه ما عملوه، بطل في الآخرة غدا يوم القيامة في الآخرة غيبطل ما كانوا يصنعونه في الدنيا. سهل الكلام. إذن إذا كان الضمير عائد على الآخرة فالفعل متعلق بحابطة، لأن البطلان سيكون في الآخر. وإذا قلنا متعلق بصنعوه فالضمير عائد على الدنيا، وحبط ما صنعوه في صنعوا في الدنيا، لأن أعمالهم اللي عملوها عملوها في الدنيا، والجزاء البطلان وعدم البطلان يكون في الآخرة. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. هذه الآية ما ذكر فيها مقابل للآية السابقة. الآية السابقة شنو فيها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذا عمت تكلم الله تعالى إما على الكفار ولا على المرائين، المقصود تكلم على العصاة، الله تعالى تحدث عن العصاة في الآية السابقة، وهذه الآية تكلم الله فيها عن المؤمنين. إذن فهذه الآية معادلة للآية السابقة مقابلة لها، هذه تكلم الله فيها عن الكافرين، وهذه تحدث فيها عن المؤمنين. قال: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. إذن فهؤلاء مقابلون للصنف السابق. قال الشيخ: الآية معادلة لما تقدم، والمعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه، ليس كذلك، واضح المعنى. أمن كان يريد الحياة الدنيا اللي سبق الكلام عليه، كمن كان على بينة من ربه وهم الآتي الكلام عليهم، هل هما سواء؟ الجواب: لا يستويان. قال: والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. إذن أفمن كان على بينة من ربه، شكون هذا الذي على بينة من ربه؟ رسول الله والمؤمنون من أمته، لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به. ومعنى البينة شنو معنى أفمن كان على بينة من ربه؟ شنو هي البينة؟ قال: البرهان العقلي والأمر الجلي. إذن كان على بينة أي على حجة، على دليل، على برهان من ربه تبارك وتعالى، بمعنى أنه كان مؤمنا لما علمه وعرفه وأيقن به من الحجج والأدلة والبراهين التي تدله على صدق رسوله وعلى وحدانية الله رب العالمين. هذا معنى كان على بينة من أمره من ربه، هذا المعنى. ويتلوه شاهد منه، يتلوه بمعنى يتبعه، يقال تلاه يتلوه أي تبعه يتبعه. ويتلوه شاهد منه، ضمير في ويتلوه، يتلوه أي يتبعه، يتبع ماذا؟ القول الأول أنه عائد على البرهان وهو البينة. شوف، أفمن كان على بينة، البينة بمعنى البرهان، ويتلوه أي ويتلو البرهان بمعنى البينة شاهد منه أي من الله رب العالمين كما سيتضح لكم. إذا القول الأول أن الضمير في ويتلوه هو علاش عائد على البرهان المفهوم من البينة، لأن البينة بمعنى البرهان، فكأن الضمير عاد على معنى البينة مشي على لفظها، لأنه لو عاد على لفظها شغي يقول ويتلوها، البينة راه مؤنث، فلو عاد الضمير على لفظ البينة يقول ويتلوها، لكنه عاد على مدلولها اللي هو البرهان، لذلك قال يتلوه أي البرهان. القول الثاني أن الضمير عائد على من كان على بينة من ربه، والتقدير لاحظوا ويتبع من كان على بينة من ربه شاهد منه أي من الله رب العالمين ولا من القرآن، سيأتي ذكر القولين في عود الضمير في منه، واضح المعنى. والضمير في منه وذكر والضمير في منه للرب تبارك وتعالى، إذن ويتلوه شاهد منه أي من الله رب العالمين، يتبعه يتبع البرهان السابق اللي بمعنى البينة شاهد من رب العالمين تبارك وتعالى. وشنا هو الشاهد الذي يتلو البينات؟ هو القرآن الكريم على أظهر الأقوال، وقيل في ذلك أقوال في إشارة إليها. إذا القول الأظهر أن الشاهد هو القرآن، بمعنى كان على بينة من ربي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كانوا على بينة من ربي الصحابة، ويتبع ذلك البرهان الذي كانوا عليه يتبعهم شاهد من ربهم وهو القرآن، شاهد أي حجة ودليل آخر، شاهد يقال الدليل الثاني والثالث والرابع. قال فالمعنى، لاحظ المعنى الإجمالي، يتبع ذلك، لا بغي يشرح لنا، ويتلوه شاهد منه، شنو التقدير؟ يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم دلالته، فيزيد الشاهد وضوح البرهان وتعظيم دلالته. لأن لاحظ شو قلنا احنا، يتبع إذن كين البرهان الذي يدل على صدق النبي ووحدانية الله، كين البرهان، وعاد يتبعه ويتلوه شاهد وهو القرآن. إذن هذا القرآن إذا تبع البرهان اش غيدير ليه؟ يزيده وضوحا وتعظيما لدلالته، إذن فيزيد وضوحه أي يزيد القرآن وضوح البرهان وتعظيم دلالته على ما يدل عليه أي البرهان. وفي بعض النسخ عندكم وتعظم بدنيا، كاين في بعض النسخ وتعظم، وعلى هذه النسخة يكون المعنى هكذا، فيزيد وضوحه وتعظم دلالته، سبقها فيزيد وضوح البرهان بسبب القرآن وتعظم دلالته بسبب، والمعنى واحد سواء قلنا كما رأيتم، فيزيد وضوحه لا يزيد وضوحه نفس المعنى، المقصود أن القرآن يزيد البرهان إيضاحا وتعظيم دلالته لأنه نسخة وتعظم وتعظيم. إذا القول الأول أن المراد بقوله ويتلوه شاهد، ما هو الشاهد؟ هو القرآن. وقيل، وهذا قول مرجوح لكن قيل ذكره بعض المفسرين، وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب، ويتلوه شاهد منه وهو علي عشقا منه لأنه من آل رسول الله، وعلى هذا فالضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاهد من آله وهو علي بن أبي طالب، وهذا قول مرجوح. ومن الأقوال التي قيلت أن الشاهد هو جبريل، ويتلوه شاهد هو جبريل الذي ينزل بالوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم شاهد يؤكد وضوح أو يزيد وضوح البرهان وتعظم به دلالته، كيؤكد ما دل عليه البرهان القاطع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين دالا على صدقه وعلى وحدانية ربه تبارك وتعالى، مما يوجب على المشركين أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، لكنهم لم يؤمنوا به. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، بمعنى أصر على الشرك واستمر على الكفر. لكن هذا الذي يتكلم عليهم الله من الذي يذكر الأمر يقول أولئك يؤمنون به. إذا قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، هذا الأمر الأول، شوفوا من بعد، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى أي كذلك شاهد، كتاب موسى اللي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من قبل القرآن المنزل على محمد حتى هو شاهد على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب موسى قد ذكر فيه من أصول الدين وأمر العقيدة ما ذكر في القرآن الكريم، ولأن كتاب موسى قد ذكر فيه أمر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ف قبل القرآن، التوراة اللي هو كتاب موسى مؤكد وشاهد على صدق النبي لأنه أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا مؤكد لصدق النبي لأنه أخبر بوجوب توحيد الله رب العالمين. قال الشيخ ومن قبله ويستلهن ومن قبله ضمير عائد على الشاهد، ومن قبل ذلك الشاهد، وحنا راه قلنا المراد بالشاهد القرآن، القرآن. إذا كأنه قال ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة. قال الشيخ وهو أيضا دليل آخر متقدم. إذا دليل الأول اللي متقدم ذكر الله قبل من القرآن شو هو؟ البرهان البينة، فمن كان على بينة من ربه. والأمر الثاني المتقدم التوراة، والمتأخر عنهما الذي جاء بعدهما فأكد وزاد الأمر إيضاحا وعظم دلالة دلالة القرآن الكريم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، حال كون كتاب موسى إماما، إماما أي متقدما سابقا على القرآن، لأن التوراة منزلة على موسى وموسى سابق في الزمن محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوراة يعتبر إماما أي متقدما على التوراة، يعتبر إماما بمعنى متقدما على القرآن. وفيه من الرحمة ما في القرآن الكريم، وهدوى رحمة يحتمل فيه معان كما لا يخفى. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا. إذا لاحظ الآية قالك فيها، قيل فيها أقوال كثيرة، ولذلك كما رأيتم تحتاج إلى شيء من التأمل لأن فيها دقة تعود الضمائر. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله، فهذه الضمائر تحتاج إلى تأمل وتأنن في ردها إلى موضعها، في ردها إلى مرجعها، تحتاج إلى تأمل وتدقيق، ولذلك احتاج منا الإيضاح شيئا من الكلام. إذا لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا اش قال؟ أولئك يؤمنون به. أولئك لمن رجع الإشارة؟ أولئك شكون؟ من كان على بينة من ربه، لأن الله أفمن كان على بينة من ربه ويتو، أولئك أي الذين كانوا على بينة من ربهم يؤمنون به أي بالقرآن الكريم، أو يؤمنون به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يؤمنون بالقرآن أو بالنبي عليه الصلاة والسلام فماذا يستحقون؟ يستحقون دخول الجنة. فكأنه قال أولئك يؤمنون به فلهم جزاء ذلك. وشنو جزاء الإيمان بالقرآن وبالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو دخول الجنة. فطوي ذكر الجزاء لذكره فيما تقدم، تذكر فيما تقدم إما منطوقا أو مفهوما، دل عليه ما سبق. قال تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إذا الذين آمنوا به جزاؤهم الجنة. لاحظوا من القرائن اللي كتدل على أن التقدير أولئك يؤمنون به أي فلهم الجنة، أنه لما ذكر قسيمهم ومقابلهم شنو قال؟ فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب. إذن إذا كانت هؤلاء النار موعدهم، إذا الذين آمنوا لهم الدار الأخرى، لأن غدا يوم القيامة لا يكون إلا غدا يوم القيامة لا يوجد إلا داران، إما الجنة وإما النار، فمن لم يكن من أهل النار فهو من أهل الجنة، ولا توجد منزلة بين دار أخرى بين دار بين الجنة والنار. إذن قال ومن يكفر به من الأحزاب. شو معنى من الأحزاب؟ من الأحزاب قال بعضهم أي من أهل مكة، وقال بعضهم من الأحزاب أي من جميع الكفار، وهذا أوضح أظهر هذا المعنى. ومن يكفر به من الأحزاب أي من كل أطياف وملل ونحل الكفار، من جميع الكفار بمختلف مللهم وأحزابهم ونحلهم، فالنار موعدهم. أي واحد كفر بالقرآن الكريم فالنار موعده من جميع الطوائف، هذا هو معنى ومن يكفر به من الأحزاب. فأل في قوله تعالى من الأحزاب للجنس للاستغراق، كأنه قال من كل أحزاب من كل حزب، فالنار موعده. إذن فموعده عند الله رب العالمين دخول نار جهنم. ثم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن هذا فلا تكن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ لا، من باب الحث على الشيء والأمر بالزيادة فيه. وهذا الأسلوب قد تقدم أن الله تعالى يخاطب به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مرات. أو المعنى فلا تكن أيها العبد، فلا تكن أيها المرء، أيها الإنسان، مش المقصود شخص معين، واضح؟ ليس المراد معينا، وإنما المراد الجنس. فلا تكن أيها الإنسان في مرية منه. قال تعالى فلا تكن في مرية، شو هي المرية؟ هي الشك. فلا تكن يا محمد أو لا تكن أيها الإنسان في شك منه، أي من القرآن، الكلام كله عن القرآن. فالآية السابقة فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا قوله قبل أن يقولون افترى، كلام عن القرآن. فلا تكن في شك من القرآن، أي من أنه كلام رب العالمين أيها العبد، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك. القرآن الكريم حق منزل من الله رب العالمين، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقد سبق نظير هذه الآية، الله تبارك وتعالى في آيات يذكر أن أكثر الناس يجهلون، وأن أكثر الناس لا يعقلون، وأن أكثرهم لا يؤمنون. في سياق الذم يذكر الله جل وعلا هذا، يذكر الله تبارك وتعالى هذا في مواضع كثيرة. إذن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بالقرآن وبالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع وضوحه وغاية بيانه، مع أنه واضح وأبلج لا يؤمنون به. وإذا لم يؤمنوا به فقد ضروا وآذوا أنفسهم، لأن وبال ذلك راجع عليهم. وإن آمنوا فقد نفعوا أنفسهم، لأن جزاء ذلك وثوابه راجع لهم. إذن قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. باختصار لنتوقف على هذه الآية، سبق أن هذا التعبير اللي هو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، المراد به لا أحد أشد ظلما، لأن أظلم اسم تفضيل، لا أحد أكثر ظلما ممن افترى على الله الكذب. فنستفيد منه أن أعظم الظلم على الإطلاق الكذب على الله رب العالمين. أشهو الكذب على الله؟ أن تنسب لله ما لم يقل، أن تضيف إلى الله رب العالمين ما لم يحكم به، كقول كادعاء المشركين أن آلهتهم معبودة من دون الله. هذا نسبة الشريك لله رب العالمين افتراء على الله، لأنهم يزعمون أن الله أمرهم بعبادتها، وأن الله أمرهم بجعلها واسطة بينه وبينهم، فينسبون الشريك إلى رب العالمين. هذا افتراء على الله ولا لا؟ هذا افتراء. ومن الافتراء على الله نسبة الولد لله رب العالمين كما يفعل النصارى، زعموا أن لله ولدا، هذا من الكذب على الله رب العالمين. ومن الكذب على الله رب العالمين قول اليهود عزير ابن الله، هذا أيضا كذب على الله رب العالمين. وهكذا سائر مقالات الكفار والمشركين بمختلف مللهم ونحلهم، وسائر المقالات التي قيلت في الله كذبا وزورا وبهتانا إلى أن تقوم الساعة كلها من الافتراء على الله. بل ذكر بعض الأئمة أن مما يدخل في الافتراء على الله وصف الله عز وجل بما لم يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى المبتدع الذين خالفوا في باب الصفات من المسلمين فوصفوا الله بما لم يصف به نفسه، حتى هم أدخلوهم في عموم الآية، لأنهم بذلك نسبوا إلى الله ما لم ينسبه لنفسه، فهذا افتراء وكذب على الله رب العالمين. إذن هذا معنى الآية بإجمال، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام عليها وعلى ما بعدها مما يتعلق بها في الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجل وحسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.